هذا البرنامج برعاية المجموعة المصرية المتحدة للتجارة والتوريدات تركيبة الرحيم عسل السدر الطبيعي. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة السادسة من برنامجنا مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أشرف أن يكون دائما في صحبة الشيخ الحبيب محمد ابن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا والشرف لي يا باشمهندس سعد. وجزيت خيرا شيخنا على مشقة وصولك إلى هذا المكان. الله أن يتقبل يوم. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. اسمح لي شيخنا أوجه لإخواني المشاهدين سؤال حلقة اليوم، قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. اذكر اسم الصورة ورقم الآية. طبعا هذا شعارنا في قناة الحكمة. نعم. وكان المفروض يكون أول سؤال. نعم الشعار. نعم. بارك الله فيك سيدنا الكريم. الحقيقة بتجينا أسئلة أو اقتراحات من بعض مشاهدينا بيقولوا يعني إحنا المفروض ناس متحضرين وناس شيك كده، المفروض يعني لما نيجي نرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نرد برفق وبلين وبهدوء وبالكلام الطيب الحنين، يعني بالإضافة إلى أن الله عز وجل تولى تزكية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، فلم يعد هناك حاجة إلى أن ندافع نحن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دافع عنه ربه سبحانه وتعالى. هذه بين يدي الحلقة. كويسنك سألتنا والله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعده اتصل علي أستاذ الجامعي معروف وقال لي يعني لا يجب الذب عن النبي يعني بهذه الصورة، تكلموا به برضو يعني غير اللي قالنا هذا وتكلموا صح السنة وكذا. سبته لما نسي هذا الموضوع في المكالمة، قلت له يا أخي والدك قال توفاه الله. قلت له أصلا عايز أبلغك شيء اللي حصل. قلت له إن قال أناس فيه ونسى المكالمة من أولها، إن قالوا فيه أنه ساحر واللي انتوا عملتوا هذا من قبل السحر واللي نشأت فيه هذا من قبل السحر، اللي حصل قلت له في نهاية المكالمة هقول لك، نهاية المكالمة هقول لك قالوا ساحر وكذاب وكان مجنون والدك. والدي والدي والدي. المهم كان يغمى عليه في المكالمة، قال لا إلا والدي، يقولوا في إلا والدي، ده أنا أبيد، ده أنا أدمر لدرجة. وأنا بقول له طيب يا أخي قالوا عنه كمان إنه كيتو، لدرجة بيصوروه بأنه رجل يعني كان شكله بشع جدا وبشكل خنزير كان بيحمل. والدي أقسم بالله أشتري بندقية آلي وأروح أخلص أو هروح أنا جيت. قلت له يا أخي اصبر بس، أنت هذا ناس والدتي. قلت له ما قالوا فيها، قالوا فيها يعني يعني وأقول لك إن قيل أم لم يخل هذا، يعني إن في واحد صديق الوالد يعني ربما زنى بها. أنا أقسم أنا مش عايز الجنة دي لو الإسلام نفسه. قلت له أعوذ بالله، أنت تقول هذا على والدك وعلى والدتك، ما بالك بسيد المرسلين بسيد الخلق أجمعين بحبيب الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل فيه أكثر من ذلك بآلاف المرات، وفي زوجته حبيبته أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله عنها وارضاها قيل فيها أكثر من ذلك. والله بهت يا باشمهندس حسام بهت. قلت له ما حصلش هذا، أنا بديك بس نبذة عن والدك، بتقول لها اشتري بندقية لو خلص لو حتى اروح كده حتى بتقول لها هترك الاسلام اهو علشان والدتك. يا اخي والدتك ما تجي ذرة في ظفر هذه الطاهرة المبرأة، وانت والدك لا شيء بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي التي بين جنبي ووالده ووالديه والناس اجمعين. والحديث صحيح. وبعدين عايز اقول حاجة مهمة قوي يا باشمهندس حسام. اللي يقول لك ما ندافعش عن النبي، حدث هذا انا كنت مش عايز اقول المعلومة على الفضائيين. في اندونيسيا في الاستغاثة في الثمانينات بداية الثمانينات تنصر من المسلمين هناك 22 مليون 22 مليون وجات في جريدة المسلمون جريدة المسلمون واللي عايز يرجع لها يرجع لها، وكانوا يستغيثوا بالأزهر واستغاثوا بعلماء المملكة واستغاثوا بالأثرياء العرب، حتى إن الواحد يعني بابا الفاتيكان راح زيارة هناك وكان كل فقير له شهادة ارتداد يرتد عن الإسلام بضابط يأخذ بقرة ومال وكده إلى آخره ويصلح شأن نفسه. وبعدين هنفضل نقول اتركوا حاجة من اثنين، اللي بيقول هذا الكلام إما إنه كاره للإسلام ويساعد على هذه الأزمة، أو جاهل مسكين ما يفقهش فنحن نعلمه، أو الثالث يعني بصدره شيء والله أعلم به. وهجيب لك أدلة بقى، أنا هجيب لك أدلة طبعا. عشان أقول لك إتيكيت. إتيكيت لو يعني إيه؟ إتيكيت يعني الشياكة كده في الله. طيب ولو إن شفين بالشياكة يعني رقب. طيب أجيب لك الأدلة، هنشوف ربنا نفسه والدفاع الذي دافع به عن نبيه، وهنجيب برضو دفاع النبي وشوف هل احنا كده هنتهم القرآن كمان ما فيش اتكات والسماس ما هنجيبها؟ ربنا لما يقول تبت يدا أبي لهب وتب في الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وما تركش زوجة لا ومرأته حمالة العطب في جيلها حبل من مسك. أيضا القرآن لما قالوا عن النبي إنه أبطر إن شانئك هو الأبطر الخصم بتاعك المعاند بتاعك الحاقد عليك هو المجزوم هو مقطوع الخير هو مقطوع البركة مش كده وبس. هذا أبو جهل لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم وهدده وتوعده فرد عليه النبي وغلظ قال أتتوعدني يا محمد وأنا أكثر الناس ناديا لو ناديت في هذا الوادي لأتاني الناس من كل فج. فجي القرآن يقول لك إيه؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. شوف لنسفعا بالناصية شوف التهديد على الناصية بتاعت أبو جهل لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. شوف شوف هتقولي برضو مش اتجاهك ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية. أيضا بعد قول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم اللي بقولنا عليها أيوه. نعم هذا وصف من الله لعبده محمد صلى الله عليه وسلم. إنما هل يقف الأمر عند هذا؟ تعالى شوف اللي بعدها إيه وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تفنوا فيبدنون. شو بعد وراه ده؟ ولا تطع كل حلاف مهين اللي هو قيل الوليد وقيل الأشرف. ليه؟ لأنه سب النبي بتهمة واحدة قال عليه ساحر. شوف ربنا قال عليه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زميم. عشرة قبل الوحدة أبشع الصفات إنه صاحب نميمة ومغتاب ويبيقض بالمسكين ومناع للخير وفي النهاية ختمها إنه ابن زنا. ابن زنا عتل بعد ذلك زميم ده ابن زنا إنما أنت أتيت من نكاح. هذا من سفاح هذا منهج القرآن في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم مش كده وبس. ذرني ومن خلقت وحيدا لما هو برضو تكلم في النبي هذا إلى سعر يوصل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فأرهقه صعودا إنه فكر وقدر إلى آخر الآيات. طيب بعد كده لما يجي يقول للمعاملين للرسول ما لهمش بالإتكاف يا ناس يعني اللي مش فاهمين أو يعني اللي ما درستوش لا قل يا أيها الكافرون أهو ما فيش مجاملة لواء وبراء دين دين. ولذلك أنا عايز أي شيخ من اللي بيعترض علينا أو أي كرسي فاضي يجي جنبنا نو ويورينا الحج اللي عنده أهو قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخره ما يشيخوا لأيها الناس طيبين بل بالعكس هذا الذي أتاه الله من الآيات فانسلخ منها ربنا شبهه بالكلب وكان معه الاسم الأعظم كما ذكر الحافظ ابن كثير نقلا عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أهو فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ده المنهج القرآن في هذا الذي انسلخ من آيات الله جل وعلا. وشبه هؤلاء الذين يشاقون الله ورسوله بالأنعام إنهم إلا كالأنعام بل بين أضل خلاص. ده المنهج القرآن مش كده وبس. أجيب بقى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدفاع هل النبي مش محتاج دفاع؟ ما هو بيقوله النبي ما عادش محتاج دفاع ربنا دفع عنه. تعالى بقى كده شوف ربنا بيقول ايه. ربنا بيقول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل يعني محمد صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المؤمنين اللي شدوا أزره وبينصروه في القتال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا يستطيع أن يجابه هؤلاء على الإطلاق. ومن باب الأسباب أن الله جل وعلا هدى هؤلاء وجعلهم الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ينقطع النصرة أو هل تنقطع النصرة لمحمد أو هل تنقطع المؤازرة بعد موته؟ أبدا وإلا لانقطع الإيمان معايا يا باشمهندس. هذه واحدة. الثانية لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه في سورة الفاتحة أيضا ولا ينقطع هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بل خذ دين زوجتني النبي لما تظاهر عليك أو حتى من القرآن ما في مجاملة اللي يجي ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم ما في مجاملة لو زوجته إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أهنا وصالح المؤمنين دائما معك في كل نصرة وفي كل تأييد وفي كل مؤازرة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لم يقف الأمر عند هذا الحد. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد احتاج الدفاع لما احتاج الدفاع احتاج الدفاع كلنا لما انكشف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ما قتل السبعة من الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرضهم عنا وله ايه الجنه، وفي متن وهو رفيقي في الجنه والحديث في صحيح مسلم بهذا المتن الذي ذكرته. السبعه قتلوا ومن المهاجرين، طبعا القصه معروفه مش كده بس، ام عمر اللي هي امراه جاءت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فدافعت عن النبي دفاعا مريرا حتى انها اصابتها 12 جرحا، يعني اصيبت هذه المراه ب 12 جرحا وهي صحابيه جليله رضي الله عنها في الذب عن النبي، امراه تذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وضربت ابن قمأة على منكبه لكنه كان يلبس درعين فما اثر ذلك فيه، لكنه ضربها ضربه المتها وتركت فجوه الى الممات في منكبها. هذه امراه وهؤلاء رجال، بل الحديث الوارد في الصحيحين وارد الثبات بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي يجي يقول لنا هذا نقول له طيب حتى بعد موت النبي اجيب لك ربا. التاريخ من كتاب سيره حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم سيره وتاريخا، واللي عايز يرجع لها في التاريخ يرجع لها في خلافه نور الدين زنكي الشهيد، وكان وزيره هو جمال الدين الموصلي الصالح. هذا لما تم يعني الخطه لسرقه جسد النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نقولها بالراحه شوف لنا قصه مؤخره. انا مش عايز اقولها كامله عشان اكسب وقت. طيب ماشي. انا بقول لفضيلتك اهو بعد موت النبي المغاربه الاثنين دولا باوامر من قبل النصارى ان هم يجيبوا جثمان النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكون عبره لهؤلاء عند الصليبيين، والله يعصمك من الناس. جوم شوفوا فضلوا يحفروا يحفروا لغايه ما وصلوا الى القبر الشريف، يوم النبي يظهر لهذا في الرؤيه لنور الدين زنكي يقول اغثني من هذين اغثني من هذين اغثني من هذين، ويشاور له كده. دي اسباب اسباب، ولذلك خلاصه المساله لانني لو قلتها يا باشمهندس هتاخد الحلقه كامله. شوف لغايه ما ياخذ جمال الدين الموصلي وياخذ معه 20 من الركائب والى اخر هذه الامور، ويكتشف امر الاثنين ويعترفان بعد وصولهما الى الجدار مباشره للهجر. للوصول للهجره الشريفه للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا نقول لا لا اسيبهم ربنا بيدافع، لما قال له اغثني من هذين لماذا؟ اسباب قيد الله الاسباب، زي ما الكتاب قال انا نحن نزلنا الذكرى وانا لو لحافظون بالاسباب جعله محفوظا في الصدور وفي السطور الى ان يرث الله الارض ومن عليه. مش متعلق في السماء كده نقعد نبص يبقى محفوظ معاه باشمهندس حسام. مش الامر لما يقف عند هذا الحاج ابو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. المرتدون سموه حتى سموا بالمرتدين هؤلاء العرب لما اجتمعوا على قوس واحده ومنعوا الزكاه وسموها بالجزيه بعد موت النبي، ما طعنوا في النبي ولا رسموا النبي صلى الله عليه وسلم برسوم فاحشه على الاطلاق، ولا نالوا من عرض النبي صلى الله عليه وسلم، بل منعوا شعيره وسموها بغير اسمها. خرج ابو بكر لقتالهم حتى انه امر خالدا ان ينكل بهم. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله ان خالدا كان ياخذ الجماعه منهم على قمه الجبل فيصرعهم من فوق الجبل حتى يكونوا عبره وحتى يسمع العرب بذلك يخافوا من ابي بكر ومن خالد بن الوليد لاخر هذه الامور. انا لو جبت لك الحين يعني اقول لك طيب اخر حاجه دي. طيب صبر. اقول لك من ربنا اللي هو بيدافع عن النبي ويدافع عننا جميعا وهو الملك وهو الاله الذي انزل القران ووعد بحفظه ان نحن نزلنا ذكرى وان لولا حافظون، امرنا بان ندافع عن دينه. مش ربنا اللي بيدافع عن النبي؟ أيه. طب ربنا امرنا احنا بان ندافع عن دينه هو كمان وعن النبي صلى الله عليه وسلم. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بايه؟ والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالمؤمنين هؤلاء الى ان يرث الارض ومن عليها وبالتمكين لهؤلاء. مش كده وبس، يعني حينما ننظر ايضا لقول الله جل وعلا في هذه حرض المؤمنين على القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم الله جاهد الكفار والمنافقين الى اخر الايات لانها طويله يا باشمهندس. لماذا يامر النبي؟ يعني ربنا ليه بيامر النبي؟ بيامر المؤمنين بهذا الجهاد حفاظا على هذا الدين الى ان يرث الله الارض ومن عليه. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفع الله بعلمك يا شيخنا الكريم. الحقيقة يعني أثلكت الصدور، لأن يعني ربما هؤلاء الذين يتصلون لا يحترقون حبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعني ولله الحمد، نسأل الله أن نكون مخلصين صدقين نحترق حبا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومعي اتصال من أول حلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك. والله أنا يعني حضرتك يا باشمهندس زي ما قلت كلمة نحترق دفاعا عن الرسول ونحترق حبا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونحترق شوقا لنقاتل ونذب ونشجب كل كلمة تقال في حق سيدنا الفاضل الأكمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانت ليا مداخله بالامس وللاسف قطع عليا الخط، فبحب أكمل النهاردة. في أطروحات كثيرة بالنسبة للدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام كإنشاء قناة فضائية خاصة بتوعية المسلمين. فأنا بوجه دعوة عامة لكل مسلم ومسلمة، لكل شيخ، لكل داعية، أن يجعل في صلاته وفي صلاة الجماعة وفي صلاة الجمعة دعاء القنوت، دعاء القنوت، وتكون دعوة عامة منكم في كل صلاة. دي نازلة، نزلت بالمسلمين، فلا بد أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بالقنوت في النوافل، وأن ندعو على من أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إساءة مهما كبرت أو صغرت. دي أول حاجة أنا بقولها لحضرتك. تاني حاجة، معلش عشان ما تقفلش عليا، بس تاني حاجة بالنسبة للوضع عندنا للشباب والشابات، ياريت الأزهر وياريت حضرتك بما إنك يعني تتولى الدعاية أو تتولى حملة الدفاع عن الرسول، تولى يا باشمهندس أسامة، باشمهندس أسامة، أنت وحضرات الشيوخ الأفاضل، حملة للدفاع عن الدين وتدريس الدين في المدارس، الذي أصبح لا يتساوى مع الصيانة والكمبيوتر والإلكترونات والسباكة والكهرباء، لا يتساوى إطلاقا. طلع لي طالب ثانوية عامة النهاردة حافظ سورة قرآن يصلي بيها، وأن يقوم على تدريس الدين في المدارس شيوخ أفاضل من الأزهر. إحنا تعلمنا في المدارس الدين، طلعنا محجبات من 35 سنة، أنا محجبة من 35 سنة الحمد لله والشكر لله، فضل ونعمة من الله علي. فرجاء أن تتولى هذه الحملة، وأنا بدعو، أنا أتولى ما أستطيع أن أتولاه، لكن يعني في أمور تكون خارج عن الإرادة. أنا بدعو استفتاء من المتصلين والمتصلات، يعني إذا كان يوافقوا على هذا الوضع الدين المتردي، دراسة تدريس الدين المتردي في المدارس. كل ما تقول لطالب ذاكر الدين يقول لك ده ماشي في المجموع، وبالتالي بيطلع لا يفقه في دينه ولا يعرف حتى اسم الرسول صلى الله عليه وسلم بالكامل، او ينتسب لاي قبيله، او اسماء زوجاته او ابنائه ما يعرف. وبذلك احنا زي ما حضرت الشيخ قال على المتنصرين في اندونيسيا، هناك حمله تنصير في مصر، وبالتالي ضعف الايمان وضعف الوازع الديني عند طلابنا وعند شبابنا وعند شبابنا. نعم. طيب اشكرك يا استاذ كريم على هذه المداخلات. تعليقا شيخنا لمسألة دعاء القنوت، جزاه الله خيرا، هل هذه فكرة يمكن أن تنفذ؟ نعم، وأفضل ما فات ما ذكر بعض أهل العلم أن يكون الأمر من قبل ولي الأمر، حتى يكون هناك تنسيق، وحتى يكون الجميع على قلب رجل واحد، فتصيب الدعوة بإذن الله قلب الغرض. نعم، بارك الله فيك الكريم. طيب إحنا عايزين نعود إلى الرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي مسألة شائكة كده خلص. الرسول صلى الله عليه وسلم تقول الروايات أنه توفي من أثر السم الذي كان في الشاه التي نطقت وأخبرته أنه مسمومة، لأنه كان قد نهس نهسة. أي نعم. نعم. وفي المقابل في روايات بتقول أن خالد بن الوليد شرب سما وهو يعلم أنه سم ولم يمت. كيف مات الرسول بأثر السم وخالد لم يموت، ولكن بعد هذا الاتصال من سوريا؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير. اللهم آمين. والدي، أول شيء بدنا دعاء منكم. حاضر. والوالدة بدها تحكي معك، بدها تقول لك رؤية إن شاء الله صالحة بإذن الله تعالى. لمين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رحت حجيت وعملت عمرة 4 مرات. الحمد لله. كل ما فوت للروضة اشتهي إني أشوف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. دائما تلح علي بنفسي هالشغلة. بقى يوم من الأيام صليت الصبح ونمت، قمت شفت أنا جوات الحجرة، حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانكشفوا ثلاث قبور قدامي. وشفتهم ثلاثة، يعني شعرهم كامل، وجوههم كاملة، أجسامهم كلها كاملة، حتى مكشف من ركبة ونازل من تحت الركبة، سيقانهم ملفوف رجل على رجل، والجلد تبعهم عم يلمع مثل كأنه إنسان يعني عايش، جلده مو بهالشكل لمعة جلده، يعني فقت من المنام مسرورة سرور مو بعده. بنتي نايمة قدامي، ماما قومي شوفي شو شفت بالمنام، قومي شوفي، يعني انسريت كثير كثير بهالرؤية. جزاك الله خيرا واسال الله ان تكون رؤيا صالحه. بارك الله فيك. في تعليق شخنا؟ اه هي كذلك باذن الله جل وعلا. نعم. هي رؤيا صالحه باذن الله جل وعلا. وبعدين هي رات بالوصفه الحمد لله جل وعلا. والاكثر من ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الرؤيا المجلد الثاني عشر فتح الباري، قال: ومن راه كهلا بالصوره اللي هي قراته ميتا يعني لما كان في عمره. من راه كهلا فهذا عم سلم على المسلمين، ومن راه شابا فهذا عم حرب. يعني بالنسبه لانها من سوريا يبقى عام سلم باذن الله جل وعلا على سوريا. بالنسبه لكلام صاحب فتح الباري الامام الحافظ ابن حجر باذن الله جل وعلا، واسال الله ان يجعل السلم دائما في ديار المسلمين، ان يحفظ سوريا والعراق ومصر وسائر البلدان. يعني يبقى نعود للسؤال الذي سالته لفضيلتك. النبي صلى الله عليه وسلم الروايه تقول انه قد مات من اثر السم، اثر النحس الذي نهسه من ذراع الشاة. وقصه ان خالد شرب السم وهو يعلم انه سم ولم يمت. اي نعم، هو سؤال قوي. هو بدايه حديث خالد ذكروا الأشياخ ويجي طبعا بطرقه، والحديث بطرقه حسن، الحديث بطرقه حسن، لكن لو فرضنا طريقا واحدا حكم على الحديث بالضعف. يعني حسن بمجموع طرقه. الله يبارك فيه، حسن بمجموع طرقه. نعم. ولذلك هنقول الحسن لغيره هو الحديث ضعف مجموع طرقه يتقوى يجبر بعضها بعضا. أنا بعجل في حتة العلمية ما تهمش المشاهدين كثير. طيب. فهذا حديث حسن صح، أن خالد بن الوليد شرب السم الذي قدمه له الروم وعلموه بأنه سم فتجرعه ولم يصبه بشيء. وحي يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم اصابه ذلك. قالوا تعالى، اولا هذه معجزه اللي فعله خالد، هذا معجزه لخالد. واحنا لو في معجزه بعد موت النبي كنت اقول لك كده برضه. طيب قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: واعلم ان المعجزه لولي من اولياء هذه الامه انما هي معجزه للنبي، لانها ما جرت له الا بفضل اتباعه للنبي. لا الثاني دي اقولها ثاني. قالوا سمعت. واعلم ان المعجزه اذا جرت لولي يعني من اولياء هذه الامه فانما هي معجزه للنبي، مش له هو، فانما هي معجزه للنبي، لانها ما جرت له الا بفضل اتباعه للنبي. دي تكتب والله. يعني لو خالد ده مش مسلم كان حصل له كده ولا اي شيء. لو كان خالد بتاع مثلا، لو واحد غيره ابدا على الاطلاق، ولكن لان هذا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فبفضل الاتباع كانت المعجزه. اذا المعجزه هي للنبي لانها جايه بفضل الاتباع. معايا يا باشمهندس؟ طب نيجي للنبي صلى الله عليه وسلم. انا في دماغي حاجات كده، مش عايز اقطع فضيلتك. ما يهمكش. الناس بيقول لك انا بمشي على الهواء وبمشي على الميه ودي ما نجيبه نجيبه نصطاده ان شاء الله. طيب. طب النبي صلى الله عليه وسلم عده امور بالنسبه للسم هذا، نعم هذه معجزه بدليل الحديث الوارد في البخاري وفي مسلم ان النبي قرر اليهود لما جمع اليهود بعد ما اكل يعني لاك هذه جمعهم وأقسم عليهم بالله أن يصدقوه، فقال: أوضعتم فيها السم؟ قالوا: بلى وضعنا فيها السم. قال: ولما؟ قالوا: أردنا إن كنت نبيا أن ينجيك الله، وإن كنت كاذبا أن الله ينتقم منك، نخلص منك بقى وخلاص. النبي لم يمت على إثارها بسرعة على الإطلاق، هذا كان عقد خيبر وفتح خيبر مباشرة، ولكن عاش بعدها عمرا. لو السم يؤثر في الحال يبقى هذا نقول مثلا مات على إثره في الحال، ليس الأمر بمعجزة على الإطلاق. خلاص يا باشمهندس، لكن انه يعيش بعدها اعوام ويمتد الامر. لأقال العلماء لامرين: اراد الله ان يجعل لحبيبه صلى الله عليه وسلم اعظم منزلتين، ان يموت النبي يموت ان يموت نبيا رسولا وان يموت شهيدا. جمع له الامرين الرساله والشهاده، فعلى اثر السم الذي طال معه حتى جاء عمره الذي قدره الله له فهو مات شهيدا ومات نبيا رسولا، فاجتمع له ما لم يجتمع لمثله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. معايا يا باشمهندس؟ نعم، بارك الله فيك. جزاك الله خير، شكرا على هذا التوضيح. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخفض صوت التلفزيون من فضلك. ويا ريت اخواننا في الكنترول يبقوا ينبهوا المتصلين على ذلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. والله إني أحبك في الله. أحبك في الله. أحبك في الله يا أستاذ إسلام. أحبك. وإني أحب الشيخ محمد والله الذي لا إله غيره، إني أحبك في الله. صوت يا أستاذ إسلام. جزاك الله خيرا. وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا على محاربة هؤلاء الفتقة. إن القلوب لتحترق لسب رسول الله. نعم. والله الذي لا إله غيره تحترق. ولا نملك إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء. نعم. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا. اسال الله ذلك. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا. امين. اللهم دافع عن رسولك. اللهم دافع عن رسولك. امين. واسال الشيخ ان شاء الله الدعاء. ادعي لنا يا شيخ. اسال الله ان يبارك فيك. ادعي لنا ان الله يمن علينا اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله ذلك. جزاك الله خيرا يا أخي الكريم. شكرا جزيلا لاتصالك وشكرا على مداخلتك. الشيخ الكريم يقول الله عز وجل والله يعصمك من الناس. عايزين نعيش مع هذه الآية. والله يعصمك من الناس في حياته ومن بعد الموت. أجب سبب نزول هذه بقول أكثر أهل العلم من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه ابن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث أورده البخاري في صحيحه ومسلم في صحيح أيضا أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مسجد. جابر بن عبد الله يقول أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد. فأثناء العودة أدركتهم القائلة قيلولة ناموا فنزلوا واديا كثير العظاه وفي أشواك وكذا وما شابه ذلك وأشجار يعني مثلا أشجار شوكية هذه. فتفرقوا الناس تفرقوا الصحابة كل واحد يريد أن يستظل تحت الشجرة عشان من تحتها بقى. واستظل النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة علق عليها سيفه. النبي راح للشجرة وأما علق على سيفه أم نايم قال ففوجئنا به ينادي علينا فذهبنا إليه فإذا أعرابي يقف عنده ماذا جرى؟ قال هذا الأعرابي جاء وحمل سيفي اخترط علي سيفي يعني تسلم وأنسحب سيف النبي ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يعني بجوار دماغ النبي وقال له من يمنعك مني يا محمد؟ خلاص أنا هخلص هذا السيف وأنا موجود وأدي العنق معي شريف صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني يا محمد؟ قال فقلت له الله الله الله ثلاثة معي كريم؟ معي. فأخذت السيف من يده. الرواية الثانية عند ابن سعد نجيب من عند ابن سعد من يمنعك مني يا محمد؟ قلت الله فجاء جبريل فلكزه في صدره فأسقط السيف من يده. رواية البخاري المسلم جبتها لك ايه خلاص. رواية ابن سعد وغيره بيقول لك ايه ان جبريل جاء فلكزه في صدره ام جل الاعرابي وام لكزه في صدره طبعا ما ملك خلطوه فأسقط السيف من يده فخر فأمسك النبي بالسيف وقال من يمنعك مني الآن؟ قال كن خير آخذ يا محمد دلوقتي خلاص بقى وهم عايزين ايه نعمل ايه يدخلوا فلسطين ياخذوها مش مشكلة الوحك طوبة ما تلبيش اليهود بطوبة ليه انت ارهابي كده خلي الامر مشاء هنعود مؤتمرات ومجلسات الامور هتبقى تمام من 118 سنة الطفل المسكين اخوه الذبح وابوه الذبح وامه الذبحت اوعك شيل طوبة انت كده ارهابي المجتمع الاوروبي والعالم الغربي كله الكفر ملة واحدة الكفر ملة واحدة ولذلك قال له أكون خير آخذ يا محمد صح. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري وفي مسلم هذه الحديث الثاني تفضل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه والحديث الصحيح يقول أبو جهل أبو جهل في حديث النبي قال أيعفروا لتجد مع الكسر على الفاء أيعفر محمد وجهه بين ظهرانيكم بيجي يزجر في الأرض ويمكن قال واللات والعزة لإن رأيته يفعل ذلك لأطأن على عنقه ولأعفرن وجهه في التراب المتن هكذا في الصحيح نعم خلاص كده يعني هقوم دايس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقصر على عنق النبي صلى الله عليه وسلم واجيب التراب واحطه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسجد اتجه إليه أنا عايز المشاهدين الحين يركزوا معي جدا والمشاهدات لأن إحنا حلقتنا دي ما هيش مجرد بنسمع ولا بنأدي غرض ولا عشان باش ما نفسهم بقول احنا بندافع عن النبي لا احنا بنعيش بمشاعرنا وجوارحنا وقلبنا اللي جيبني ثلاث ساعات وارجع ثلاث ساعات عشان اقل من ساعة لا انا عايز اعيش اعيش ويتعيشوا معنا اهو شوف اللي حصل ابو جهل قام رايح للنبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا دنا من النبي صلى الله عليه وسلم نكص على عقبيه قاعد يجري يجري بجنب بجنب يجري يجري ويتقي بيديه الروايه كده الصحيح يبقى نكص ويتقي بيديه مش بس بيجري لا ويعمل بايديه كده يعمل بايديه كده قالوا ما رايت انت رجع لي تروح في اشعاع انت قربت من الرسول رجع لي لو بتعمل كده وجنبه ايه كده الله بل رايت اهوالا انا شفت اهوالا ورايت خندقا من النار واهوالا واشياء لها اجنحه ده انا رايح اقرب منه لقيت خندق مطلع نار بينه وبين النبي مش كده بس وفي اهوال اشياء ما اعرفش اوصفها والاشياء لها اجنحه جيانه هتقتلني هتقطعني فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال والذي نفسي بيده لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا الله. عضوا الله. عضوا نعم. تيجي بقى عشان توسع هذه هتجي بقى إنا كفيناك إيه المستهزئين دي فيها يعني عدد عظيم ومن بعد ما مات جيب نحن قبل ذلك أيوة. عشان نستثمر وقت الخطبة بإذن الله جل وعلا كان هم أجيب للمشاهدين أعظم أمرين عشان يثبتوا في القلوب بإذن الله نعم وما يتصح. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب شيخنا الكريم عايزين نطوف حول أكثر معجزة من معجزات النبي كانت فيها بركة له صلى الله عليه وسلم. كل معجزاته فيها البركات. نأتي بواحد الأول رواية البراء نعم. اللي هي في البخاري أيوة. بل كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية 1400 رواية ثانية 1500 فرحقا نزلنا البئر فنزحنا ما فيها ما فيها ماء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على شفير البئر فتمضمض معايا باشمهندس حسام أيوة. شوف انا عايز اصور المشاهدين مكانه يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا احنا ما نصل لنعله ولا ترابه انا واخد كده يعني بق ميه من البئر وهو جلس على شفيرها كده على شفيرها يعني احنا بنقول على ايه هذا هو البئر هذا هو اعلاه من ناحيه يعني رجليه جوه البئر كده ايوه الميه كده وقام النبي صلى الله عليه وسلم جايب بايده الشريفه كده وقام جايب فقط ما يملا فيه ما يملا فاه حط المية في فم الشريف صلى الله عليه وسلم وقام اتمضمض وقام لافظها كده قال فامتلأ البئر بإذن الله وفي رواية فسال البئر حتى امتلأ فشربنا جميعا كم 1500 وشربت الدواب وارتوينا والماء في البئر ما شاء الله هذه واحدة في تصلوا لحاجة قبل ما نخرج طيب حاضر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا تفضل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبي الفاضل الشيخ الكريم تبارك الله وتقدم من الحمد والطاعة وبارك فيكم. آمين جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى إكرام الحق يا رب العالمين. آمين الله يجزاكم خير. الشيخ الكريم أبي اقتراح بسيط يشرفني على فهم لي المخرج صلى الله عليه وسلم. روى بخاطري وهو أن أخواننا في الدمار أن يرد في نفس الجريدة التي نشرت فيها الرسومات من فئة بسم الله الكتاب يبدع عن حياة رسولنا ومهات المؤمنين مع التأكيد يعني على الصفات الحميدة اللي طالما تحلوا بها نعم اللي طالما تحلوا بها حد من المصر صلى الله عليه وسلم وأيضا الكتاب الجراحة الغربية التي لها شهرة ولها معرفة طبعا من الأكبار من الأسان يعني وده اللي ينطبح يعني يعرف من الكريم بشكل الصافية بشكل الصافية الصافية أمامه نعم ولكن المسلمين يبدع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير شكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وربما نضم صوتنا لصوتك ونقول عايز عقب يا باشمهندس نعم تفضل جزاك الله خيرا اختراع طيب بس ما مش فقط نقول هذا هو النبي ما يخفي لسبب واحد انا بقول لابناء المسلمين هذا هو النبي وتظهر واحده زي اللي شوهت الصوره يظهر 12 زي اللي شوهوا الصوره في مكتبه معينه يقوم جاب لك شبهات يبقى القارئ بين امور انك عطله صوره فيها عظمه وصوره مشوهه ده انا عايز اقول له هذه صوره النبي الحقيقيه صلى الله عليه وسلم اديها له ومعها رد الشبهات عن سيد البريات نعم. ولذلك انا بعد اذنك صدق. بعمل في موسوعه انا واخ دكتور صديقي الحين اسمها رد الشبهات عن سيد البريات جميع صدق. الشبهات اللي جت من قبل المشركين والكفار والعلمانيين والزنادقه والاقزام اللي عندنا في مصر وكل هؤلاء والسوريين اللي عاملينها والحين بنعمل لها يعني الردود باذن الله الناجع النافع التي لا تفريط فيها بس أسأل الله إن أثرياء المسلمين يأخذوها بعض وجه الله إحنا لا نتكسب منه يأخذوها ويترجموها لكن عارف لو في كرة وبنعمل ماتش هنا الحين هتلاقي معنا ملايين يتبرعوا نيجي نقول للنبي صلى الله عليه وسلم الفقراء والناس البسطاء هم اللي يحترقوا والثانيين الله يجزيه نعم أنا كنت حابب إن أنا أقول يعني بعد هذا الاقتراح إن إحنا برضو وجهنا دعوة لمن يستطيع أن يشتري ساعات بث في تلفزيون الدنمارك أو في مجموعة دول أوروبية أن يشتري ساعات بث ويقدم نبذة أو نبذة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلغة القوم فتكون يعني ربما أنفع سلاح وربما يكون فعلا فيه الأثر والثمر نوجه الدعوة لرجال الأعمال الذين يستطيعون تمويل هذا المشروع أن يشتروا ساعات بس في تلفزيون الدنمارك وغيره، ويستضيفوا مشايخ من مشايخ الدعوة المنضبطين والعلماء الربانيين ليقوموا بهذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يكون فيه الخير، وأستأذنك في هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أخي. جزاكم الله خيرا، وأريد أن أشارك عليه السلام. يا نور الهدى لك معجزات لم تصل من سواك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لسربه وحباك، وعليك ضمنة الغمامة في الورى والجزع حمل إلى كريم لقاك، والماء فاض براحتيك وسبحت ثم الحطى في يمناك، نطق الذراع بكمه لك معلما وشكى البعير إليك حين رآك، ومسست شاك لأم معبد بعدما جفت تضرت من شفا رقياك، وشفيت ذا العاهات من أمراضه وملأت كل الأرض من جدواك، صلى عليك الله يا نور الهدى ما حن مشتاق إلى رؤياك. جزاك الله خيرا. السلام جزاك الله خيرا، أشكرك على هذه المداخلة الطيبة. أنا على فكرة هعقب عليك. نعم. البيت الرابع. أيوة تفضل. اللي هو تفجير الماء من بين أصابع الشريفة ومشكلة وتسبيح الطعام كمان الذي كان يأكله، في حديث واحد رواه البخاري. والحديث هذا من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وأرضاهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء، اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ وضع يديه فيه: حي على الطهور المبارك وعلى البركة من الله. شوف، على الطهور المبارك وفي فيها تعقيبها الوتر تطرد المغايره، وعلى البركه اللي هي جايه بقى، وعلى البركه ده طهور مبارك شويه الليلين، وعلى البركه من الله جل وعلا. قالوا: فتفجر الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم حتى ارتوينا جميعا. مش كده بس، ده لها تكمله. نفس الحديث، نفس الماتنا، يقول ابو عبد الله: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في البخاري، في صحيح البخاري عشان الاخوه يرجعوا لي، يعني بيقول هنا النبي عمل كده، تفجر الماء. تخيل بقى الصحابه، جل الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في اللي في الماء هذا ما يطيب مثل الكوب اللي معنا هذا، فالماء هذا يتفجر من بين اصابعه وعلى البركه من الله. هذه بركه من الله جل وعلا اتت من بين اصابعه الشريفه فتفجرت، ولذلك ارتوى جميعا، ارتوت الدواب، استقوا جميعا، من اراد ان يغتسل وفاض الماء. مش كده بس، ولقد كنا، نفس الحديث مش حديث اخر، نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، اي مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا بناكل مع النبي صلى الله عليه وسلم كده، نسمع تسبيح الطعام، الطعام يقول بلسان فصيح سبحان الله، هو بيؤكل سبحان الله، سبحان الله. اي بركه ما بعد صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل لديك شيخنا اضافه في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وبركاته؟ طبعا معجزات كثيره معنا، لسه اربع معجزات بس في مشكله في الوقت. نعم، فممكن نختم بكلمه طيبه ان كان الوقت يعني. نعم نختم. أقول بإذن الله جل وعلا لآبائي والأمهات والإخواني والإخواتي ولأبنائي ولبناتي، بإذن الله جل وعلا نحن مع النور، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وهذا وعد الله جل وعلا. ولذلك أقول: علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى لا بد وأن نتأسى به، لا بد وأن نتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لا بد وأن ننظر إلى أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضهم صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي بهم في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم كانوا يفدون النبي بآبائهم وبأمهاتهم وبأموالهم وبذويهم وبكل ما امتلكوا، ورأينا ذلك في غزوة أحد، أن رجلا منهم كان يقدم نفسه حتى يذبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول: لا بد وأن نتأسى بهؤلاء الأطهار الأبرار الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. ثالثا، لا بد وأن يعلم كل مسلم أن الله جل وعلا كلفه بالذب عن حبيبه وعن دين الله جل وعلا، فكل منا على ثغرة، أنا داعية أنا على هذه الثغرة، وأنت على ثغرة القناة وعلى ثغرة الدعوة. وغيرنا بماله، هو على ثغر بماله في الذب عن دين الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر هو ولي أمر من خلال موقعه بإذن الله جل وعلا. لذلك أقول بالذات حتى لا يقال المجاملة لولي الأمر حفظك الله، نحن معك وبارك الله فيك وأنت والد ونحن بك بإذن الله جل وعلا، لكن نرجوك بإذن الله للخير لك ولنا جميعا، اقطع هذه الأيدي الملوثة واقطع هذه الألسنة النجسة التي تطعن في سيد المرسلين. وأقول للدكتور بشار حفظه الله رئيس سوريا، أقول له انظر إلى هؤلاء الذين عندك، اقطع ألسنتهم وابتر أيديهم، ولا تنظر إلى ما يسمى بحقوق الإنسان الكاذبة المارقة التي لا تكون إلا على دين الله جل وعلا. وإلا والله سنقف جميعا في يوم لا يقبل فيه الاعتذار بين يدي الواحد القهار. وقلت إن الواحد منا، أو أنا بقوله، لو حاكم في زماننا سبت زوجته أو سب هو أو رسم بهذه الصورة، والله لا انقطعت العلاقات ووقف السفراء وقامت الدنيا ولم تقعد، ولا أمر جميع الإعلام في بلده أن يذب عنه أثناء الليل وأطراف النهار. ما بالنا بسيد المرسلين، بحبيب المرسلين، بالشفيع صلى الله عليه وسلم؟ نحن ما بلغنا ذرة من الدفاع. أنا بقولك يا باشمهندس أنت واقف على ثغرة، ورغم ذلك ما بلغنا ذرة في الدفاع عن أحب خلق الله إلى الله. لكن جزاك الله خير. وياك شيخنا الكريم، ويعني ماذا أنا لولاكم، بارك الله فيك. طيب معلش، هو إخواننا قالوا لي إن في رسالة مهمة جات على الرسائل القصيرة تسأل في موضوع الحلقة. يقول السائل: كيف نجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وقال الله الله عز وجل والله يعصمك من الناس وأنه مات من أثر السنة؟ بينها بإذن الله. قلت لابد وأن يفقه المرء، لو مات النبي صلى الله عليه وسلم على إثر السم في الحال نقولنا ما في كرم وما في آية وما في معجزة على الإطلاق، خلاص. ليه؟ لماذا؟ شأنه شأنه أي إنسان. لكن عاش بعدها أعوام، بدليل أن السم هذا حتى السم البطيء لا يزيد عن شهر شهرين ثلاثة أربعة ستة أشهر، ولكن عاش بعدها إلى الأجل الذي أجله الله له. لماذا؟ حتى ينال أجر الشهادة من إثر ذلك الشيء، وحتى يموت على الرسالة. قلت جمع الله له أفضل الأمرين. لذلك الإخوة بلون في خيبر، إيسوا المسافة بين خيبر وبين نهاية السنة العاشرة وبقية هذه العشرة من الهجرة، مسافة طويلة بإذن الله جل وعلا من السنوات، دل ذلك على أن هذه معجزة بذاتها بإذن الله جل وعلا. إنما عدم العصمة في أن السم أثر في النبي وماته في الحال، لكن أبدا عاش إلى أجله الذي أجله الله له. نعم. بس أختم بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. حياكم الله يا شيخ، وربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. بارك الله. أولا نحن نشكر القناة والقائمين عليها، بارك الله فيكم جميعا يا رب، وجعلكم على هذا الثغر من ثغور الإسلام، وسدد خطاكم وأيدكم من عنده بنصره سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير على هذه الدعوة المباركة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقه شيخ باذن الشيخ الزغبي ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه، سمحنا والله نحبه في الله، احبك الله سبحانه وتعالى، ان يجمعنا واياه واياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. يعني نقول لانفسنا لاخواننا، يعني جزاكم الله خير، هذه الحمله ان كانت البغيه منها تحقيق نعرف قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، فهناك في الأمة الكثيرين جدا من يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعرفون كيف يتحركوا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أؤيد دعوة الشيخ الزغبي ودعوة الإخوان المسلمين، بارك الله فيهم جميعا ومن الأفاضل، بأنه لابد من تحقيق الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح. بمعنى يعني هذا الذي ندعيه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون صادقين جميعا، لابد من تحقيق هذا الإيمان لأرض الواقع، ننزل لأرض الواقع لتحقيق هذا الإيمان. صح. فتحقيق الإيمان كما هو معلوم لدى فضيلتكم، ولكن نريد الإيضاح أيضا لإخواننا إقرار اللسان بنبوته صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نصب إليه دائما ونقوله دائما، وهذا باختلاف عليه، ثم تصديق القلب برسالته صلى الله عليه وسلم، ثم انقياد الجوارح بطاعته صلى الله عليه وسلم والانقياد له. يعني هذا ما نريد أن نصل إليه، هذا ما نريد أن نصل إليه. يعني هذه المرأة المتبرجة كان فرج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الطبيب الذي يقطع في لحوم الناس كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المدرس الذي نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أشكرك أخي الكريم على هذه المداخلة الطيبة، ولكن للأسف وقت البرنامج يعني قد انتهى. لا أملك إلا أن أشكر صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. نعم، ولكن يعني تبشرهم الأول بالحلقة الغد تكون عن إيه؟ عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، غدا سيكون لقاؤنا عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سلوك حياته في بيتي بالذات. نعم في بيتي. أنا عايز كل زوج الحين وكل زوج. تستعد. وما تمشيت. بس الأزواج كده هيهربوا. مشيت لك وقلت لي هذا هي حلقة خاصة لأعلى درجة. طيب. يا ريت تزودها. وهنزود وقتها غدا إن شاء الله. كما أبشر برضو إخواننا المشاهدين أننا سنبدأ حملة ضد البهائية من يوم الجمعة القادم في منتدى الحكمة مع المستشار سامح السيد وشيخنا الكريم الحبيب الفاضل المطال الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. فانتظرونا غدا وأيضا في منتدى حكمة. وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.